بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة السادسة من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. في الحلقة دي هنبدأ نتحدث عن الواقعية البنيوية، هنكمل الحديث عن الواقعية البنيوية وواقعية كينز وولز والاعتراضات اللي ظهرت أو المشاكل اللي ظهرت فيها. هنتكلم هنا عن مسألة التجريد ومعرفة الدوافع. التجريد كينيس وولز كان بيعمل تجريد لباقي سمات الدولة، يعني هو زي ما احنا شفنا في الحلقتين الماضيتين، بدأ يتحدث كينيس وولز او يحذف كل حاجة الا قوة الدولة. هو مهتم بقوة الدولة ووضعها عامل ازاي في المنظومة العالمية، ومسألة التوازن انها بتعمل توازن ما بينها وبين الاعداء والكلام ده. لكن اللي بدأوا يعترضوا على كينيس وولز قال لك انت في حاجة، انت مش بتبني على الفوضى او النظرية بتاعت توماس هوبز بناء كامل، لان في حاجة انت تجاهلتها. كان قالها توماس هوبز، انت تجاهلتها ككينيس وولز والواقعية البنيوية معي، ان توماس هوبز ما كانش بيتكلم على مجرد الفوضى، لا كان بيتكلم على التساوي. لو تتذكروا الحلقة الثانية كان بيتكلم ان في تساوي، كل الرجال متساوون. ما دام كل الرجال متساوون، يعني دلوقتي الكلام دلوقتي مختلف. كريس وولز والواقعيه البنيويه ما بتقولش كل الدول متساويه، لا هي في فروقات ما بين الدول. يبقى دي اول حاجه مختلفه عن النظريه الواقعيه الكلاسيكيه، ان ما فيش تساوي بين الدول، وانت بعترف بهذا. والبنيه اصلا معتمده، اللي هي اتكلمنا قبل كده عن نظريه البلياردو والكور الكبيره والكور الصغيره، معتمده تماما على عدم التساوي. ده مختلف عن النظرية الكلاسيكية. فبيقولوا انت دلوقتي الحرب الجميع ضد الجميع، اللي بقى يعني احد اسباب حرب الجميع ضد الجميع عند توماس هوبز او النظرية الكلاسيكية الواقعية هي التساوي والفوضى. دلوقتي انت ما بتقولش في تساوي، مجرد الفوضى، فلا الفوضى فقط لا تؤدي الى حرب الجميع ضد الجميع. فدي احد الحاجات اللي انت بدأت بيها كواقعية بنيوية. كينيس وولز مش مختلفة تماما عن الواقعية الكلاسيكية، بل انت بتنقضها عكسها. فبيقولوا انت دلوقتي الواقعية البنيوية لا تستطيع التنبؤ بكيفية استجابتها للضغوط. الواقعية البنيوية تقدر تفهم وتصف الضغوط اللي بتتعرض لها الدولة. الدولة قلنا الدولة الضعيفة أو الكرة الصغيرة بتتعرض لضغوط من الدول الكبرى وكل حاجة، لكن ما تقدرش تتنبأ الدولة دي بتعمل ازاي، تتحرك ازاي في الواقع العالمي دون معرفة خصائص الداخلية للدولة، النظام بتاعها، الأيديولوجية، في حاجات لازم تعرف الخصائص الداخلية للدولة دي عشان تقدر تعرف وجود الدولة دي حتى تتصرف ازاي في الواقع العالمي. لازم تعرف الخصائص الداخلية بتاعت الدولة، فما ينفعش ان انت تقول انا عملت تجريد من كل سمات الدولة سوى القوة فقط. انا الدولة دي هحسب قوتها دي، فبالتالي اقدر اتنبأ بحتعمل ايه في النظام العالمي. قالوا لا، الكلام ده خطأ، لان لازم تشوف بقية الخصائص. والدليل ان انت لما جم يشوفوا التحليلات لقوا ان هو بيعملوا حاجتين، الواقعيين البنيويين بيعملوا حاجتين في التنبؤات بتاعتهم، بيلجأوا لمعرفة النوايا الدول. يعني هم بقى الوجود الدولة دي احنا عارفين مثلا كوريا الشمالية في النوايا بتاعتها كذا والمصالح بتاعتها كذا، فاحنا عارفين مصالح ونيات الدول ديت والمصالح والنيات ديت، بالتالي حاجات داخليه مش مجرد قوه الدوله. لا، احنا عرفنا حاجات سمات داخليه في الدوله، ان هذه الدوله فيها زعيم ثوري او حاجه، او زعيم مجنون زي بتاع كوريا الشماليه، فالمصالح والنيات بتاعته مش هتكون له هو حتى نفس القوه بتاعت قوه دوله تانية. المصالح والنيات بتاعته هتكون مختلفه عن دوله ديمقراطيه مثلا فيها بنفس القوة، عندها نفس القوة العسكرية بتاعت ده، لكن في اختلافات ما بين الاثنين. فاحنا بالتالي لازم نعرف الخصائص الداخلية بتاعت هذه الدولة، او لو احنا مش قادرين نعرفها بنفترض مصالح ونيات الدولة دي. بنفترض ان عندنا يعني كوريا الشمالية احنا مش قادرين نعرف اي حاجة عنها، فحنفترض ان كوريا الشمالية نشوف ايه مصالحها، ونفترض ان هي هتبقى نيتها كذا. فبالتالي دي حاجه لو حد تاه مني شويه ايه الغرض من حاجه زي كده. الغرض او الخطر في حاجه زي كده ان النظام البنيوي، النظريه البنيويه الواقعيه البنيويه بتتكلم على حاجات ثابته، بتتكلم تقدر تعمل تنبؤات مجرد ما اعرف الدوله، شكل الدوله من بعيد كده، الدوله دي قوتها قد ايه، اقدر اتنبأ هيحصل ايه، الدوله دي هتتصرف ازاي في المنظومه العالميه. دلوقتي لا، لما جم يشوفوا بقى في التنظير بتاعهم لقوا ان الامر لا، مش الواقعين البنيان بيقولوا الكلام ده صراحه صحيح، لكن في الوقت في الحقيقه لا، هم بيشوفوا الدوله، بيقعدوا يشوفوا الدوله من جوه مكونه ازاي وتركيبتها عامله ازاي، وبالتالي بيعرفوا منها مصالح ونياتها عامله ازاي، او بيتفترضوا المصالح والنيات بتاعت هذه الدوله عامله ازاي. فانت دلوقتي يبقى ازاي انت مش مهتم الا بالقوه فقط، والدوله دي فيها قد ايه الدوافع بتاعت الدوله. ده حاجه تانية، دي حاجه اولانيه. هيبدا بقى ايه التناقضات، هتبدا تظهر من اول هنا ان هي في تناقض في التنظير. التنظير بيتكلم على القوه، القوه بنشوف القوه والقوه الكبيره والقوه الصغيره. في التنظير بقى لما نيجي نعمل التحليل السياسي والحاجات دي اللي هو المفروض ياخد التنظير ده، ويلاقوا ان التحليل السياسي بيختلف. التحليل السياسي بيهتم قوي بالدوله شكلها ايه وعامل ازاي والناس اللي جواها والقوه والحاجات الله، يعني مش مجرد القوه العسكريه فقط، مش هي فقط اللي بتحدد، لا ده في بقى هنبدا ناخد ايه ما هو ألعن كينيس وولز اللي هو عامل الواقعيه البنيويه. بيقول الدولة، الدول فاعل موحد بدافع مفرد وهو الرغبة في البقاء. اتكلمنا عن السيرفايفل ان هي الدولة عايزة البقاء فقط، فالبقاء بالتالي معتمد على قد ايه هي عندها قوة وقد ايه هي كبيرة، والتوازن، منطق التوازن اللي اتكلمنا عنه قبل كده. طيب كينيس وولز كده يعني متناسق مع النظرية بتاعته. كنا في الحلقه اللي فاتت قلنا بقى هنبدا نشوف ان كين سولز مش تراجع او هو نفسه تضارب في هذا الامر، لا هنشوف بقى التضارب الرهيب. هو كين سولز هيقول لك في بعض الدول ليها اهداف اكتر من مجرد البقاء. ده الله، ليه في اهداف تانية غير البقاء؟ في دوله ليها هدف تاني غير مجرد البقاء اللي انت كنت بتقول ان هي عايزه البقاء، لا السرفايفل، لا ده هو هيقول لك في دوافع تانية. هيبدأ يعدد بقى القيم او الحاجات اللي ممكن الدولة تسعى ليها اكتر من مجرد البقاء. هيبدأ يضع الثروة، الدول تبقى ممكن تكون عايزة ثروة، الامتياز، الازدهار، التعايش السلمي، السلام والرخاء، السيادة، الحرية، حرية القرار، الاستقلال والسيادة، الكبرياء والاستغلال، دول عايزة تستغل دولة تانية. كل الله ده في دوافع كتيرة اهي، مش مجرد البقاء. يعني هو حتى جاك دون اللي بيقول ده ايه ده ما انت عمال كده وجبت كل حاجه، كل دي دوافع ممكن تخلي الدوله تتحرك وتبقى عايزه تسعى انها تسيطر على الاخرين، ودوافع محركه للدول. كينيس وولز بيقول لك كل دي دوافع محركه للدول. الموضوع ما بقاش مجرد البقاء بقى، يعني النظريه بتاعتك اهو انت نفسك بدات تتكلم في كلام تاني خالص مختلف. جاك دونلي بقى هيتجن، هيقول لك ده يعني يا ريته اكتفى بانه قال الكلام ده، لا ده بزود عليها. قال لك ان الدول في الحد الادنى تسعى لمجرد البقاء، ان هي ان الدول عايزه بس انها تبقى في الوجود، تبقى في هذه المنظومه العالميه، ده الحد الادنى. طب في الحد الاقصى تسعى للسيطره العالميه. ده في حد ادنى وحد اقصى كمان، يعني انت ده اقل حاجه، اقل دافع من الدوافع هو مجرد البقاء، مش الدافع الوحيد. ما هي دي اكتر حاجه هتبدا تؤخذ دايما على كينيس وولز، اللي هي مساله الدافع الوحيد، ان هو بيحاول يبسط الامر ويخليها دوافع قليله جدا. هم قالوا له لا، انت دلوقتي بتتكلم، انت نفسك ناقضت نفسك وبدات تتكلم ان ده الدول تسعى لكذا والمجد والسيطره والسياده والاستقلال اكتر من مجرد البقاء. حتى ما هو اكتر من مجرد البقاء، يعني حتى لو البقاء حصل فيه تهديد، في تهديد وجودي للدوله، ممكن تفضل برضه ورا الدافع دوت، ورا الهدف اللي هي عايزاه ده. وراح كمان ده قال لك ده البقاء ده اقل حاجه، اقل دافع من الدوافع، ده في دوافع كتير والبقاء اقل دافع كمان. ده انت كده بتضرب النظريه بتاعتك يعني ضرب جامد جدا، يعني في خلاف، يعني بتوسع الامر، وده الكلاسيكيين الجدد هيبداوا يضربوا عليها المساله دي فقط. الكلاسيكيين الجدد اللي هم تابعين للكلاسيكيه القديمه اللي بتتكلم على نطاق واسع من الدوافع، وان انت ما تتكلمش فقط على الدوله على اساس بنيوي ان هي وجودها القوه وخلاص على كده، لا هم بيتكلموا على حاجات، ان لازم تشوف دوافع كتير مش مجرد القوه. في عنوان تاني هنتكلم عليه، اعاده استيعاب الدوله. الدوله اللي لو تاخدوا بالكم من النظريه البنيويه تتعامل مع الدوله كانها صندوق اسود، صندوق اسود كده الدوله دوت، والعالم مكون كوره زي ما احنا شفنا كور، فهي كوره. انا واحنا قلنا ده في ما فيش كوره راسماليه ولا كوره شيوعيه، ومجموعه كور. فالتعامل مع الدوله بهذا الامر وتسطيح الامر، شفنا في العنوان اللي فات اللي احنا لسه مناقشينه ان كينيس وولز نفسه بدأ بيتكلم، ما هي لا ده في دولة هتكون عايزة كذا، الاهداف داخلية، الله يعني ما بقتش كور ملهاش دين ولا ليها ايديولوجيا ولا ليها اي حاجة، انت بدأت تتراجع اهو عن الفكرة دي. وصندوق اسود وكل صندوق، ما صندوق اسود وكل دولة صندوق اسود زي التاني، الفرق بس الاحجام. لا هو قال لك الكلام ده بدأ يتراجع عنه. بيبدأ الواقعيون هيبداوا يتبنوا 3 استراتيجيات عشان يبداوا يفهموا الدوله بشكل في المنظومه العالميه بشكل اكبر من مجرد الطريقه البنيويه اللي هي مش مهتمه اصلا الدوله دي ديانتها ايه، ايديولوجيتها ايه، بتحارب عشان الدين ولا لا. وطبعا لو بالطريقه البنيويه دي تخيلوا لو تعاملنا مثلا مع ظاهره زي ظاهره تنظيم الدوله والبناء بتاعه وحاجات زي كده، هتبقى فيه عندنا اشكاليه جامده ان هو عمل حاجات فيها تهديد لبقائه، ده فيها تهديد رهيب للبقاء بتاعه ومع ذلك استمر. فمش مجرد البقاء، يعني هو مش المسألة مش مجرد بقاء التنظيم وخلاص أو بقاء الدولة وخلاص، لا ما كانش بيسعى لمجرد البقاء. فهيبدأوا يعملوا 3 استراتيجيات، الواقعيون هيبدأوا يعملوا 3 استراتيجيات عشان يعيدوا استيعاب الدولة ديت وازاي تتحرك في المنظومة العالمية. أول استراتيجية هيبدأ يتكلم فيها ستيفن وولت سنة 1987، هيبدأ يشوف يعمل سلوك الدولة بطريقة إمبريقية مش مجرد نظرية، يعمل يجيب نتائج ويشوف إن الدول كانت بتتعامل إزاي. هيضرب مثال كبير قوي بطريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الترسانة النووية اللي موجودة في الهند واللي موجودة في إسرائيل واللي موجودة في الصين واللي موجوده في انجلترا والدول وباقي الدول. هيلاقي ان الدوله الولايات المتحده الامريكيه بتتعامل مع نفس الترسانه النوويه عند دوله معينه باريحيه عادي اسرائيل مثلا، وتتعامل مع الترسانه النوويه اللي موجوده في الصين بعداء. فدلوقتي في اختلاف، الدوله هي نفس الدوله هي الولايات المتحده الامريكيه، ما مش صندوق اسود، لا بتتعامل مع حد معين بطريقه، مع ان كتهديد وجودي الترسانه النوويه اللي موجوده في اسرائيل مش يعني عشان توصل للولايات المتحده الامريكيه، والترسانه النوويه اللي موجوده في الصين ما عندهاش صواريخ تضرب بالولايات المتحده الامريكيه، الاثنين ما فيهمش تهديد وجودي للولايات المتحده الامريكيه. مع ذلك بتتعامل بطريقه مختلفه ما بين ده وما بين ده، بتتعامل مع ده غير بتتعامل مع ده. هيستنتج اول حاجه هيقول لك ان الدول لا تتوازن في مواجهه قوه ما. الدول مش بتتوازن في مواجهة قوة صاعدة، لا تتوازن في التوازن اللي هو المنطق بتاع كينز وولز اللي اتكلمنا منطق التوازن في الحلقة الثالثة. هو قال لك الدول بتتوازن في مواجهة التهديد، انت بتبدأ تقوي نفسك وتبقى بتحاول تسيطر على اللي جيرك او والرعب الخوف الهبزي اللي اتكلمنا عليه ده في مواجهة التهديد، مش في مواجهة قوة وبس. يعني في قوة صاعدة بس انت متحالف معاها ايديولوجيا ودينيا، دولة اسلامية مثلا مع دولة اسلامية تانية، ودولة اسلامية بتصعد وبتكبر. وده في عندنا مثال في التاريخ في وقت من الاوقات، كان المماليك والعثمانيين الاثنين، كانوا العثمانيين في بدايتهم لما كانوا بيتصاعدوا وحاجات زي كده، كان الاثنين ما فيش اشكال كبير ما بين الاثنين. لما بدأ حصل صدمات، بس في النقص بتاعنا ان الاثنين كانوا بينظروا لنفسهم كقوة اسلامية، ده قوة اسلامية وده قوة اسلامية. فلما بدأ يحصل تهديد من العثمانيين على المماليك وبدأ نفوذ العثمانيين يكبر جدا، بدأ يحصل منطق التوازن هنا. يبقى هي العمليه مش مجرد وجود قوه، ان العثمانيين اقوياء وخلاص فالمماليك بداوا يبقى في رعب وبداوا يقووا نفسهم، لا ما كانش العمليه كده. العمليه ان وجود تهديد، لان العثمانيين لما في الوقت اللي كانوا لا يهددوا فيه الدوله المملوكيه لم تكن الدوله المملوكيه مرعوبه وعماله، لا كانت بتحتفل، حتى فتح القسطنطينيه حصل احتفال في المماليك، عملوا احتفالات في القاهره، احتفالات كبيره باللي حصل، والاثنين اهل سنه والاثنين دول سنيه ودول بتجاهد الكفار، فكان في احتفالات. لما حصل ان العثمانيين وصل في تهديد للدوله المملوكيه، بدات الدوله المملوكيه تتعامل بعدائيه ومنطق التوازن مع الدوله العثمانيه. ده مثال خارج الكتاب طبعا يعني، بس انا حاسس انه قريب جدا يعني، جاء على خاطري حاليا، قريب قوي من اللي يفهم ليه السلوك مختلف، مش مجرد وجود قوه، لا التهديد. الاستراتيجيه الثانيه قال لك هنبدأ نبص للبقاء والسيطرة، سعي الدولة للبقاء والسيطرة، مظهرين من مظاهر، مظهرين متطرفين من التوجهين. في توجهين عند أي دولة، أو مش يعني في توجهين الدول بتتبناهم، إما توجه دفاعي وإما توجه هجومي. فبالتالي هيبدأ يظهر الواقعية، هتنقسم لحاجتين، الواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية. الواقعية الهجومية بتبدأ تعمل تحليل للدولة على أساس افتراض، ويمثلها طبعا أو المناظر الأول ليها ميرشايمر. ميرشايمر مناظر الواقعية الهجومية بيقول لك بقاء الدولة بتسعى ليه عن طريق تعظيم قوتها بالنسبة للآخرين. دولة القوة النسبية، هي الدولة بتحاول تقوي نفسها، تبقى قوتها النسبية بالنسبة للآخرين المحيط اللي حواليها أقوى دولة ممكن. فهي هيبدأ مورشايمر يتكلم على كده، يتكلم ان هي دي الواقعيه الهجوميه، وبقاء الدوله مرتبط انها تبقى اقوى من الاخرين المحيط اللي بيها. الواقعيه الدفاعيه بيمثلها مثلا دونو، هتتكلم على ان الدوله الامه النيشن ستيت، الدوله الامه بانصار موقع الدفاع، هي عايزه تدافع عن وجودها فقط، مش عايزه تهاجم الاخرين. يعني هيبدا يبقى فيه بيتكلموا بقى على حاجتين، مش هيتكلموا عن، هيقول لك المظهر، المظهرين متطرفين من، يعني هنا في مظهرين، الواقعيه اتقسمت حاجتين، مظهرين من مظاهر الدوله، مظهر دفاعي الدوله عايزه مجرد البقاء والوجود، والتاني الواقعيه الهجوميه يقول لك لا الكلام ده فارغ، احنا ما بنحللش وجود الدوله بهذا الشكل، لا ده الدوله عايزه تسيطر، تبقى اقوى عن طريق التوازن، تبقى اقوى من المحيط اللي حواليه. دوني هيتكلم هنا عن حاجة، هيقول لك في مشكلة في الرأيين دول، الرأيين دول كل واحد فيهم جايب أمثلة تاريخية، والتاريخ اللي يقرأه يلاقي إن الرأيين صح. والله في دول فعلا عايزة مجرد البقاء، فعلا واقعية دفاعية كتحليل، في دول لما نيجي نحللها نلاقيها إن هي فعلا كانت عايزة مجرد البقاء وعايزة تحافظ على نفسها، مش عايزة تسيطر على الآخرين. والواقعية الهجومية ليها أمثلة أكتر بقى يعني في التاريخ، أو مش أمثلة برضو في التاريخ كتير، عن المسألة إن الدولة وجودها شايفة إن هي وجودها عن مش هيكون مش هيحصل إلا لو بقيت أصبحت أقوى قوة موجودة في هذا المكان. بل ولو ضربنا المثال بالأندلس نفسها، الأندلس كانت في خلفاء أو حكام أو أمراء كان عندهم الواقعية الدفاعية دي، أنا عايز أبقى موجود وخلاص، وفي أحيان أمراء تانيين أو خلفاء يجوا يقول لك أنا لازم أبقى أقوى دولة موجودة أو أقوى حاجة موجودة في شبه جزيرة الأندلس وفي المحيط المغربي بشكل عام يعني. فهو دول هيقول لك الاثنين موجودين في التاريخ، والأمثلة بتاعتهم موجودة في التاريخ، ففي مشكلة لو أنت تبنيت واحدة منهم فقط وقلت التانية أنا مش مؤمن بيها ولا مقتنع بيها. قال هيقول لك لا سيبك من لا الاثنين نقدر، لازم الاثنين يبقوا موجودين عندك كأدوات للتحليل، واحنا اتكلمنا قبل كده وهنتكلم عليها لما هيجي وقت شرق الكلام عن المدخل، ان دي كلها لازم تتعامل مع النظرية الواقعية وباقي النظريات التحليلية كأدوات معاك للتحليل، تشوفها أنهي تنظير يصلح لتفسير هذه الحالة، ممكن تدخل كذا حاجة مع بعض، مفيش نظرية واحدة تقدر تحللك كل الحالة بتاع دولة معينة، لازم ممكن تاخد حاجة من الماركسية، ممكن تاخد حاجة من الواقعية فهو او دي النصيحه اللي هينصحوا بيها في البدايه يعني. والافضل كده يعني ان انت ما تاخدش حاجه، هو انا هفسر كل حاجه بالواقعيه الهجوميه فقط زي ميرشايمر. هو يعني لا ينصح بانك تعمل حاجه زي كده، ان انت ما تفسر كل الحالات واقعيه هجوميه فقط، مش هفسر لا بقوه ثوريه ولا بواقعيه دفاعيه ولا بنظريه اسلاميه اللي هي فيها الدين محرك او الدين دافع رئيسي. لا لا لا، سيبك من كل النظريات، انا هحلل كل الوقائع وكل الدول احللها بحاجه واحده فقط. دي حاجه على فكره نادرا ما تحصل يعني. يعني الكلام ده نظري، لكن لما تيجي بيحصل. ايوه، كل منظر فيهم لما بيجي نظر الحالات، لو هو بيبتعد عن حالات عن السطحيه او عايز يبتعد عن السطحيه، لا يفترض نظريه فقط وبيفضل محللها وخلاص على كده. وانا حتى لو في قوه عماليه او حاجه تقدر الماركسيه تفسرها شويه، ما يرضاش يجي جنب القوه العماليه. لا، الكلام ده ما بيحصلش. بيضطر ياخد شويه من الماركسيه او حاجه صغيره من يعني. ما حدش بيتعامل مع النظريه ان هي لوحدها الباقيه. اخر استراتيجيه، ان هيبداوا يتكلموا الواقعيين البنيويين، هيبداوا يتكلموا على اكمال الواقعية البنيوية، مش تهذيبها. مش هنهذب الواقعية البنيوية، لا هنكملها، ان هي النظرية ناقصة. ايه الناقصة؟ ناقصة ان هي تبدأ ايه، تتوسع وتشوف دوافع للدولة اكتر من مجرد القوة. فاحنا كده هنكملها، مش هنهذب النظرية. النظرية زي ما هي وهنفضل ماشيين عليها، بس هنبدأ نهذب النظرية. الواقعيين الكلاسيكيين كانوا بيتكلموا على كده، وهم هيبداوا يسلموا بهذا الامر، ان الدول اللي احنا اتكلمنا عليه في قبل كده، ان الدول بتتفاعل ازاء نفس الفرص ونفس التهديدات. يعني جاء لدوله تهديد او فرصه معينه، الدوله في دوله معينه هتتفاعل مع هذا التهديد او مع هذه الفرصه بصوره عدوانيه، ودوله اخرى هتتفاعل معها بصوره جبانه جدا. فما ينفعش نتعامل مع كل الدول انها حاجه واحده، لازم نبدا نشوف خصائص الدوله والعوامل الداخليه بتاعه الدوله، لان هيبداوا بقى يسلموا بحاجه تانية، ان احيانا الاستجابه بتكون مدفوعه من النظام الداخلي للدوله اكتر من النظام الخارجي العالمي. احنا قلنا دايما الواقعيه البنيويه في الاول كانت بتتكلم عن المنظومه العالميه والبنيويه العالميه والبنيه العالميه والتحرك الدوله في البنيه العالميه. ما يهمنيش الدوله دي فيها ايه، النظام اللي موجود فيها مش فارقه معايا. لا، الواقعيه البنيويه الجديده بقى، الحاجات الجديده عن تاثير الكلاسيكيين الجدد، هيبداوا يتحدثوا او هيبدا يبقى في نقاش على مساله ان احنا ده في دول بسبب النخبه الحاكمه، النخبة الحاكمة اللي موجودة جوه الدولة ديت، نخبة حاكمة هجومية مثلا، أو نخبة حاكمة ديكتاتورية، ده ممكن أو خصائص الدولة الداخلية تخليها تتحرك بصورة مختلفة تماما عن دولة تانية النخبة ديمقراطية أو نخبة جبانة أو تعمل حاجات. فبالتالي الخصائص الداخلية ودراسة الخصائص الداخلية للدولة مهم جدا عشان نعرف الدولة هتتحرك ازاي وهتتعامل ازاي عشان نقدر نتنبأ صح يعني. فهي الخلاصة بين المعركة بقى في التسعينيات والألفينات، بداية الألفينات، هي مسألة ما بين الكلاسيكيين الجدد ونقدر نقول البنيويين الجدد، هي مسألة توسعة فهم الدولة، خصائص الدولة، والتخلي عن التبسيط. التبسيط عايزين التبسيط وتعميم كل حاجة عشان نعرف ندرس كل دولة، نجيب النموذج بتاعنا ونروح محطينه. هو هيبدأ ايه، يحصل تخلي شوية عن مسألة ان يبقى في نظرية واحدة عمالة، النظرية الواقعية، وعن طريق القوة فقط بعامل واحد فقط هنفسر كل شيء. هيبدأ يبقى في تخلي وتراجع عن هذه المفاهيم وهذه الآراء. كده تنتهي الحلقة السادسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.